وهذا يسأل عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيح: أفطرنا على عهد صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم غربت الشمس. لا، ما هو غربت، ثم طلعت الشمس، بس انقلب عليك المتن، ثم طلعت الشمس. ولم نؤمر بالقضاء، هل يحمل الفطر هنا على غلبة الظن في الغروب؟ كذلك كيف يجمع مع قاعدة الأصل بقاء النهار، وما الفرق بين غلبة الظن والشك؟ ما شاء الله، هذا عدة سؤالات ومسائل أصولية عنده، جزاه الله خير. أقول حديث أسماء في الصحيح، قالت: أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قال الراوي لهشام بن عروة وهو أحد رواته رجال إسناده: أفأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، وإلا الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء. وهذا الحديث دليل على أن من أفطر في رمضان بانيا إفطاره على غلبة ظنه أن الشمس قد غربت وجاء من العلامات ما يدل على ذلك ثم طلعت الشمس، يمسك بقية يومه وصومه صحيح ولا شيء عليه، فهو مثل أو بمثابة من أكل أو شرب ناسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وشرب يده حول المشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي صحيح مسلم جاء من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا بد من ذكر هذه الأمور. قالوا: قوله أجل منها هنا وذهب منها هنا، وضاف على ذلك قوله وغابت الشمس. لما أضاف غيبوبة الشمس؟ للدلالة على التيقن من الغروب، فإن المرء قد يكون في أرض منخفضة أو تحت جبل أو شجر أو يأتيه ما يحول بينه وبين التأكد من الرؤية فينبغي له ذلك. لكن إن حصل شيء من هذا فلا ضير عليه بإذن الله تبارك وتعالى، والصوم صحيح. والأصل بقاء النهار، هم خرجوا عن هذا الأصل بغلبة الظن، والخروج بغلبة الظن جائزة، لكن لما تبين لهم أنهم هنا أخطأوا فإنهم حينئذ يعذرون ولا شيء عليهم. أما الشك فلا يجوز، فالشك ليس بغلبة الظن، فالظن الغالب هنا أن النهار قد ولى والليل قد دخل. أما الشك أن يستوي الأمران الطرفان، دخل النهار لم يدخل، دخل الليل لم يدخل الليل، خرج النهار لم يخرج النهار، فهذا هو الشك، فحينئذ لا يجوز. أما البناء على غلبة الظن فإنه يجوز بناء الأحكام على غلبة الظن، بل أكثرها مبني على غلبة الظن. وأيضا حتى القسم، إذا أقسمت على غلبة الظن فإنك لا تحنث ولا تكون فاجرا في يمينك. ولعلنا بهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.